السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت الموافق 25 ليلة، ليلة 25 ها 24 ليلة 25 ليلة 25 من شهر ذي الحجة سنة 38 و400 و1000 الموافق لليلة 15 من شهر سبتمبر 16 من شهر سبتمبر سنة 17 و2000. فحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثوايا ومثواكم. نكمل أو نستمر فيما بدأناه من تعليق وإشارات على ما نقرأه من كتاب الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى الآية 60 و200 من سورة البقرة. قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وإذ قال إبراهيم أي واذكر إذ قال إبراهيم، والنبي لم يحضر هذه الحادثة ولكن الله تبارك يخبره عنها. وخبر الله كما ذكرنا في الأسبوع الماضي وقبله، خبر الله أشد وأعظم وأثبت من المعاينة بالعين. واذكر إذ قال إبراهيم، وإبراهيم مر بنا أيضا أكثر من مرة أنها فيها قراءتان، إبراهيم وإبراهام. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي تقدمه بين يدي السؤال توسل لله تبارك وتعالى باسم من أسمائه، واسم الرب. ومنه الحديث المشهور، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. ومنها قول الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، هذا من الأدب مع الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا سأل الله أن يقدم بين يدي سؤاله الثناء على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. وانظر إلى الفرق بين قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، وبين سؤال الرجل في الآية التي سبقتها، وهي قول الله تبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. ربي أرني كيف تحيي الموتى، وهذا السؤال ليس على سبيل الشك من إبراهيم، لأنه لم يسأل هل تستطيع أن تحيي الموتى كما سأل الحواريون عيسى عليه الصلاة والسلام، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وإنما سأل عن الكيفية. وكما قال أهل العلم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، أن يرى بعينه. ويقول الناس على ثلاثة أحوال، أو العلم على ثلاثة أحوال: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين هو الخبر الذي يأتيك من صادق تؤمن بكلامه، فهذا علم اليقين. عين اليقين أن ترى بعينك ما أخبرك به. حق اليقين أن تلمسه أو تذوقه أو تطعمه، هذا صار حق اليقين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام عنده يقين أن الله يحيي ويميت سبحانه وتعالى، وقد قال هذا للملك لما نظره قال ربي الذي يحيي ويميت، فهو ليس عنده شك في هذا، ولذا جعلنا الله تبارك وتعالى نقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه، واتخذه الله خليلا صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا إبراهيم عليه السلام لم يشك وإنما أراد أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة أعلى، كما قال موسى رب أرني أنظر إليك، بعد أن سمع كلام الله اشتاق إلى رؤيته فقال رب أرني أنظر إليك. وهنا كذلك قال رب أرني كيف تحيي الموتى، أريد أن أرى بعيني. وقيل إن إبراهيم عليه السلام إنما طلب هذا لينظر كيف إجابة الله دعاءه، يعني يريد أن يعرف مكانته عند الله وأنه إذا سأل الله أعطاه سبحانه وتعالى. أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن، هذا ليس سؤال استفهام ولا سؤال استنكار، وإنما هذا سؤال تقرير، كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. هو لا ينكر عليه ولا يستفهم منه، وإنما يقرره قد شرحنا لك صدرك. وهنا كذلك عندما يقول الله تبارك وتعالى أولم تؤمن، أي ألست انتهى الأمر وأنت خليلي وحبيبي انتهى الأمر؟ قال أريد أن يطمئن قلبي. قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، ليزداد اطمئنانا، ليرتاح زيادة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المسيء في صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن. فهي زيادة، أمر زائد على الأمر الحاصل. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن إبراهيم ما شك صلوات ربي وسلامه، وقد دافع سيد الحنفاء عن سيد الحنفاء، سيد الحنفاء بعد إبراهيم دافع عن سيد الحنفاء من إبراهيم ومن بعده إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم لما سأل الله تبارك وتعالى أرني كيف تحيي الموتى، قال نحن أحق بالشك من إبراهيم. قال ورحم الله أخي لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام يدافع عن الأنبياء، يذكر إخوانه الأنبياء وأباه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال لم يشك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، ونحن لا نشك. إذن إبراهيم من باب أولى أنه لا يشك، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل التواضع لأنه يتكلم عن أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحق بالشك من إبراهيم، أي إن إبراهيم لم يشك، كما أنكم لا تظنون أننا نشك فكذلك إبراهيم لم يشك. إذن سؤاله لم يكن سؤال شك، وإنما أراد أن يطمئن قلبه، وأراد أن يرتقي كما قلنا من علم اليقين إلى عين اليقين. قال ورحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وذلك لما أتاه قومه وأرادوا الاعتداء على ضيوفه، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لقد كان يأوي إلى ركن شديد، وهو الله سبحانه وتعالى. وأما يوسف عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. والداعي هو داعي الملك، لما اعترفت امرأة العزيز وقالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. هنا رد الداعي يوسف عليه الصلاة والسلام، يقول له اخرج من السجن، يقول لا أخرج حتى تظهر براءتي، لن أخرج لأني عبرت رؤيا الملك، ولكن أخرج لأني ثبت أني بريء. قال ارجع إلى ربك أي إلى الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، إلى الآيات. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لبثت ما لبث يوسف في السجن مدة الظلم الذي وقع عليه صلاة ربي وسلامه، يقول لأجبت لخرجت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا بيان مكانة يوسف عليه الصلاة والسلام وعفته، وأنه كان يريد إظهار براءتي. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشك عن إبراهيم. أرني فيها قراءتان، أرني بكسر الراء وأرني بسكون الراء. أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير. خاض الكثيرون في أنواع هذه الطواويس أو غربان أو هداهد أو غير، ما يهم. وأيضا قضية لماذا أربعة؟ لو قال ثلاثة قالوا لماذا ثلاثة؟ لو قال سبعة قالوا لماذا سبعة؟ حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. المهم العبرة، إحياء الموتى، هذا المقصود. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. فصرهن بضم الصاد وبكسر الصاد قراءتان، فصرهن فصرهن، كلاهما قرأ بها من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى فصرهن أي لمهن إليك، فصرهن قطعهن. إذن اضممهن إليك ثم قطعهن. فضم هذه الطيور ثم قطعها، ضم هذه الطيور ثم قطعها صلاة ربي وسلامه عليه. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. كل جبل، ماذا يقصد بالجبال؟ أي جبال؟ إما جبال معينة كان يعرفها إبراهيم موجودة في بلاده، جبل كذا وجبل كذا وجبل كذا وجبل كذا، قال اجعل على كل جبل منهن جزءا، سواء كانت أربعة جبال سبعة جبال بغض النظر، الجبال التي تعرفها. أو ثم اجعل على كل جبل، أي من الجبال مفتوح، على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، ثم اجعل على كل جبل منهن أي من الطيور جزءا. وفيها ثلاث قراءات، جزءا وجزءا وجزا، وكلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقطع إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الطيور وقسمها على الجبال، على كل جبل منهن جزءا. قال ثم ادعوهن يأتينك سعيا. متى دعاهن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قيل دعاهن وهن متفرقات، القطع متفرقة الأجزاء، فدعاهن فاجتمعت ثم نفخ الله فيها الروح، أو بعد أن جمعها الله وأراه كيف أحياها قال الآن ادعوهن. فبعد أن أحياهن الله قال ادعوهن الآن يأتينك سعيا. وسعيا قالوا سعي كل شيء بحسبه، سعي كل شيء بحسب، سعي الإنسان المشي، وسعي الطيور الطيران، وسعي الأسماك السباحة، وهكذا كل شيء سعيه بحسبه. فكيف جاءت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ من نظر إلى قضية زيادة الاطمئنان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام رآها تمشي، جاءته تسعى تمشي لوضوح الأمر، إنه لو جاءته تطير قال يمكن غيرها التي طارت، لكن يشوفه تسعى أمامه تمشي أمامه، هذه أوضح للعين. المعنى الثاني تطير، يأتينك سعيا أي طائرات، وهذه أقوى من حيث كمال الطير، الطير اللي يطير أحسن من الطير الذي لا يطير، لكن الطير اللي ما يطير منتوف ريشة ولا مكسور جناحة أو غير ذلك من الأسباب. فهو أكمل في حق الخلق أن يطير، وأوضح في حق إبراهيم أن يمشي، فالله أعلم ما الذي حدث. المهم أنها جاءت إبراهيم عليه السلام تسعى، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، ثم قال واعلم أن الله عزيز حكيم. عزيز لا يمتنع عليه شيء، ما أراده أمضاه سبحانه وتعالى، هذا هو العزيز الذي إذا أراد شيئا أمضاه، لا يمنعه أحد، لا يمتنع منه شيء، وهو القاهر القوي حكيم، حكيم في أقواله، حكيم في أفعاله، حكيم في أحكامه، حكيم في أقداره سبحانه وتعالى. والإنسان قد يجمع الحكمة والقدرة، هي العزة، وحين يكون حكيما ضعيفا، وحين يكون قويا متهورا جبارا، لكن أن يجمع العزة مع الحكمة هنا الكمال. والله سبحانه وتعالى يرشد إلى كماله سبحانه وتعالى فيقول إن الله واعلم أن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل يضربه الله تبارك، والإنسان إذا سمع المثل ينتبه. كان أحد السلف يقول إذا سمعت المثل فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله تبارك وتعالى يقول وتلك الأمثال نضربها الناس ولا يعقلها وما يعقلها إلا العالمون. فالإنسان ينتبه لهذه الأمثال، وابن القيم له كتاب قيم جدا اسمه الأمثال في القرآن. يقول الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هي فيها اختصار، مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، النفقة مثل الحبة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله إذا أطلقت في الكتاب أو في السنة فالأصل فيها الجهاد في سبيل الله، إذا أطلقت في سبيل الله فالمقصود منها الجهاد، وقد يراد بها غير الجهاد ولكن بحسب السياق، لكن الأصل إذا أطلقت في سبيل الله فهو الجهاد. ومن الحديث المشهور الذي يعلمه كثير منكم، وهو من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يوما في الجهاد، المقصود في الجهاد. ولذا الإمام البخاري والإمام مسلم لما أخرج هذا الحديث أخرجه في كتاب الجهاد وليس في كتاب الصيام. مثل الذين ينفقون أموالهم، مع أن المال في الأصل هو مال الله، لكن نسبه إليهم سبحانه وتعالى إكراما لأنهم الذين يتصرفون فيه، وإلا في الحقيقة المال مال الله، أنفقوا مما رزقناكم يقول الله سبحانه وتعالى، فهنا نسبها إليهم تكريما لهم، فقال مثل الذين ينفقون أموالهم، وهذا حظ من الله يدفع الناس إلى أن ينفقوا في سبيل الله خاصة في الجهاد. قال كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حبة تنبت 7 سنابل، السنبلة الواحدة فيها 100 حبة. الله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى هكذا النفقة أضاعفها إلى 700، كما أن الحبة تنبت 7 والسبع ينبتن 700، أنا كذلك الصدقة أضاعفها إلى 700 ضعف. ويقال والله يضاعف لما يشاء، تأكيد لما سبق، أو والله يضاعف أي أكثر من هذه. ومنها قول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضاعفه لو أضعافا كثيرة، قالوا أكثر من 700 أيضا، أكثر من 700. وهذا الاختلاف 700 أقل من 700 أكثر من 700 يختلف باختلاف ما في قلوب الناس من الصدق ونية التقرب إلى الله تبارك وتعالى وعدم المن وغير ذلك من الأمور التي تنمي الصدقة عند الله تبارك وتعالى. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. وقد ذكر كثير من أهل العلم عن أصحاب الحقول والمزارع وكذا قالوا هذا واقع، بل أحيانا بعض الحب فيه 13 سنبلة وبعض السنابل فيها أكثر من 100 حبة، وهذا أمر واضح جدا، وإنما ذكر الله مثالا على ذلك. قال في كل سنبلة 100 حبة، وفيها قراءتان 100 و100 بالياء، 100 حبة. ثم قال والله يضاعف، لأن خير الله كثير سبحانه وتعالى. ولما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نكثر قال الله أكثر سبحانه، وإذا قال بعدها والله واسع، أي واسع العطاء سبحانه وتعالى، عليم، عليم بمن ينفق في سبيل الله ومن ينفق في غير سبيل الله، عليم بمن أخلص النية كلها لله وعليم من خالط نيته بعض الرياء، عليم بمن قصد وجه الله وعليم من قصد وجه الناس. واسع ولكنه أيضا عليم بما في قلوبكم من الصدق وعدمه. ثم قال سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه ناقة، قال: يا رسول الله، هذه ناقة مخطومة في سبيل الله، مخطومة مربوطة بالزمام، قال: هذه ناقة مخطومة في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك يوم القيامة بها 700 ناقة، لك بها يوم القيامة 700 ناقة. الذين ينفقون أموالهم في سبيل، هذه فيها حظ وتحريض من الله تبارك وتعالى للناس أن ينفقوا في سبيل الله، أن ينفقوا أموالهم، والله يضاعف لهم هذه الأموال. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا عمر الخير، جزيت الجنة، أكس بناتي وأمهن، وكلنا في ذا الزمان جنة، أقسمت بالله لتفعلن. فقال له عمر: وإن لم أفعل فماذا يكون؟ قال: إذن والله لأذهبن. قال: فإذا ذهبت يكون ماذا؟ قال: إذن والله لتسألن في يوم تكون فيه الأعطيات منه، وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر رضي الله عنه، ثم نزع قميصه الذي عليه وأعطاه، قال: والله لا أملك غيره، وليس هذا لشعرك وإنما لذلك اليوم، أحتسبه لذلك وليس لأجل الشعر الذي قلته. فأعطاه قميصه رضي الله عنه. فالإنسان ينفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلاله. أنفق ينفق عليك. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن من الأذى، نوع من الأذى، وهذا من عطف العام على الخاص، أو ذكر بعض أفراد العام ثم ذكر العامة كله. لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. المن من كبائر الذنوب، المن بالشيء عندما يعطي ثم يمن به، هذا من كبائر الذنوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. فالمن من كبائر الذنوب، فيحذر الإنسان منه. يا أيها الذين آمنوا، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا. أعطيتك، تذكر لما أعطيتك يفضحه أمام الناس، يعطيه ثم يفضحه أمام الناس، وإما أن يمن به يقول: ردها علي. المن يكون أحيانا بطلب ردها، وأحيانا يكون بالتذكير بها، هذا كله من المن. قال: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. يعطيه وسبه: خذ لا بارك الله فيك، خذ لا هناك الله فيها، خذ بس لا أشوف وجهك مرة ثانية، خذ بس ترك أديتني. ما في داعي، ما في داعي لهذا الكلام كله، أعطيه وانت تأكل لا تعطيه. هذا التجريح خاصة وهو محتاج، وإذا كنت تحس أنه كذاب ما هو محتاج لا تعطيه، لكن ما في داعي لهذا الكلام، المن والتجريح والأذى ما في لها أي داعي أبدا. والله تبارك وتعالى لما وصل من قال: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، ثم قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء: لهم أجرهم عند ربهم، ولم يحدد الأجر لكن ذكر أنه عنده بس. وإذاك يقول الله تبارك إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولم يذكر كم، بس يكفي يكفي أنك تعرف أنه له. وهنا يقول لهم أجرهم عند ربهم. انسى عد بعدين ما هو هذا الأجر عند العظيم عند الكبير عند الكريم سبحانه وتعالى. لهم أجرهم عند ربهم، ثم قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم من المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف فيها ثلاث قراءات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم بضم الهاء، ولا خوف عليهم بفتحة واحدة وليس ضمتين. لا خوف عليهم وليس ضمتان، ضمة واحدة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يعني قل قولا معروفا ولو لم تتصدق أحسن. أذكر كنا مرة مع بعض الإخوة فجاءنا أطفال يركضون ويطلبون المال، فهذا صاحبنا أخرج يده من السيارة وصار يقول أعطوني أعطوني أعطوني، هو صار يطر منهم فضحكوا وضحكوا ورجعوا، ثم التفت إلي وقال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفع هذا. ما أعطيتهم لكن ما ضحكوا رجعوا يضحكوا. يعني القصد أن الإنسان يعني ممكنك ما تعطي السائل لكن تلقاه بوجه طلق. ما عندك طيب ابتسم بوجهه، تبسمك في وجه أخيك صدقة. والله جعل الناس على أقسام، هناك من ينفق في سبيل الله يريد وجه الله في سبيل الله في الجهاد يريد وجه الله، وهذا في أعظم المنازل. يتصدق في سبيل الله في غير الجهاد يريد وجه الله سبحانه وتعالى ومن كسب طيب أيضا، وهذا أيضا مزيته عظيم عند الله تبارك وتعالى. الثالث من ينفق من كسب الخبيث، هذا لا يقبله الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالصدقة من المال الحرام غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى. الرابع من ينفق ويمن، وهذا آثم مأزور غير مأجور. الخامس الذي لا ينفق لكن لسانه طيب، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبع هذا، هذا مأجور أيضا عند الله تبارك وتعالى. قول معروف ومغفرة، مغفرة ستر، استر عليه لا تفضحه. يقولنا أعرابيا مر على أناس فقال له سألهم يعني مالا، قال أعطوني من مال الله. فقال له أحد ممن أنت، يعني ما هي قبيلتك، من أي قبيلة أنت؟ فانحرج الرجل فقال سوء السؤال يمنع من الانتساب، أو سوء الاكتساب يمنع من الانتساب. يعني أنا قاعد أسوي شيء غلط أطر، بعد تبقى أقول لك أنا ولد منه. فتركهم ومشى استحى. فقال سوء الاكتساب يمنع من الانتساب. قول معروف ومغفرة، استر استر. والقول المعروف مطلوب من الاثنين، مطلوب من المنفق ومطلوب من السائل. بعض السؤال أيضا يأتيك أعطنا من مال الله، أعطنا كذا، مثل الذي جاء للنساء قال أعطني من مال الله لا من مال أبيك وأمك، يقول حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض السؤال يتلك من ثوبك أعطني لما أسبك إذا ما أعطيته، هذا كله لا يجوز. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم، غني عن صدقتك ويستطيع أن يغنيه كما أغناك بل ويزيد، حليم أنه ما عاقبك على ما فعلت، ما عاجلك بالعقوبة كما عاجلت الفقيرة بالأذى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هو يسأل يقول: إذا قدمت خدمة لأحد ثم جئت ذكرته بهذه الخدمة بين الناس، فهل هذا من المن؟ بحسب النية. لماذا ذكرته؟ هل لأنه مثلا تكبر عليك، تقول له ألم أفعل لك كذا، ألم أفعل لك كذا، تذكره أن حتى يرعوي عن غيه، طيب؟ أو أنك تريد أن تحرجه أمام الناس، أو أنك تريد أن تمن عليه بهذه العطية، حسب النية، حسب النية ماذا قصدت من كلامك هذا. والله هم ترجع هذه، هو يسأل عن بعض الذين يجمعون الصدقات، يأخذون معهم بعض المشاهير حتى لو كانوا غير ملتزمين، يأخذونهم معهم لكي يعني لهم متابعون كثر، فيشوفون عملهم وكذا فيتشجعون فيتصدقون عليهم لإتمام أعمالهم. ترجع إلى النيات، إلى النيات. فإذا كانت نيتهم كثر أموال وكثر كذا لا يجوز هذا الأمر. وأما إذا كانت نيتهم أن يراهم الآخرون الذين يتبعون هؤلاء فيرون صدقاتهم، هذا ترجع إلى النية، إلى النية إن شاء الله تعالى. يقول: كيف نوفق بين الإنسان يعود إلى الذنب مرات وبين من إذا خلى بمعاصي الله انتهكها أو بحرمات الله انتهكها؟ هذا الذي إذا خلى بمحارم الله انتهكها هذا ظاهره النفاق، يعني ظاهره الصلاح أمام الناس وحقيقته النفاق، هو فقط أمام الناس صالح، مجرد أن يجد الفرصة لا أحد يراه كذا انتهك المحارم. أما الثاني لا، تضعف نفسه فيقع في المعصية لكن لا يخطط لها قبل وينافق الناس، لا هو صالح في نفسه لكن يضعف، أما ذاك فهو منافق. لدي ثلاث بنات، أول ثنتين درستهما بمدارس خاصة والأخيرة لظروف مادية ما استطعت، هل يجب علي تعويضها للمساواة؟ لا لا لا يجب، لا يجب، ما قصدت التفرقة، ما قصدت التفرقة عندما لم تدرس الثالثة، وإنما ضاقت بك لما لعل إن شاء الله مجتمعكم يصير أحسن إن شاء الله تعالى، ولا ما تصير ممكن؟ الحمد لله، لا ما فيها شيء إن شاء الله تعالى، ما فيها شيء ولا يحتاج تعويض. من رد على من يقول إن الدين الإسلامي دين وسطية فيرخص للإنسان أحيانا ترك الأعمال التشددية مثل اللحية وترك الإسبال وغيرها؟ والله تشددية، ايش دعوة تشددية؟ عائشة رضي الله عنها يذكرون عنها كانت إذا أقسمت تقول: والذي جمل الرجال باللحى وجمل النساء بالحياة. وكان بعض العرب السابق إذا يبون يعاقبون واحد يحلقون لحيته، يرونه من العيب. وهل تعلمون أن لو واحد تسبب على واحد بشيء سبب بحيث أن لحيته ما تطلع يدفع دية كاملة، دية كاملة، كأنه شال عيونه، كأنه قطع أنفه كله، دية كاملة في إزالة اللحية بحيث أنها ما تطلع مرة ثانية. فلماذا اللحية صارت تشددية؟ هذه جمال الرجال، والله تبارك ذكر الأنبياء السابقين: وأخذ برأس أخيه يجره، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، يعني حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فدعوة أن اللحية من أعمال تشددية هذا كلام باطل صراحة. وكذا الإسبال، ترك الإسبال أعمال تشددية، الذي يتبع السنة صار متشددا. أنا أذكر طرفة قال لي أحدهم، قال: أنا لله الحمد أصلي الصلوات في وقتها، بس عندي مشكلة، لازم قال صلاة الفجر يقول أصليها في البيت، لأن أقوم وقت الصلاة أتوضأ وأصلي وأرد أنام في البيت، وحالق لحيتي وطول جلاستي، يعني الحمد لله مو متشدد، يعني أنا متشدد. فمفهوم التشدد عند الناس صاير أعوج حقيقة، يعني صار الالتزام بالسنة التشدد، وترك السنة هو الوسطية والاعتدال، هذا كلام باطل، هذا ترويج للباطل حقيقة. ولكن يجب على الإنسان يقول يعني أنا مقصر، يتهم نفسه بالتقصير، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يرشده وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه وهكذا. أما أن ينسب الحق إلى التشدد دعوة أن دين الإسلام ينبذ هذا الكلام، هذا كان غير صحيح. أمه لها أخ من الرضاعة إذن هذا الأخ من الرضاعة يصير للولد إيش يصير له؟ خالة. يقول يصير يتزوج بناته خواته، أي ينظر هنا أخوات هذا الرجل هل يصيرون إخوة لأمه أو لا؟ هذه القضية فيها تفصيل. كيف صار أخا لها من الرضاعة إذا كانت أمها يعني جدته هي التي أرضعته؟ فهو وحده يكون أخا لأمه من الرضاعة، وإخوانه لا شأن له بهم، وخواته ما لهم شغل إخوانه وخواته. وأما إذا كانت أم هذا هي التي أرضعت أمه، فكل أبناء تلك الأم الجد أم الرجل يصيرون إخوان أمه، فيصيرون خوالة. وضحت؟ يقول كان مسافرا ثم سأل عن القبلة فعلموه خطأ، وصار يصلي يومين إلى غير اتجاه القبلة، ثم تبين له ذلك بعد. إذا كان مقصرا يعني كان يمكنه أن يعرف اتجاه القبلة من جهاز التلفون ولا يسأل ناس ثقات أو كذا، سأل أي أحد ومشى يعيد لأنه مقصر. أما إذا سأل من يثق به وأخبر وصدق بهذا وما كان عنده مجال يتأكد فلا شيء عليه ولا حاجة لإعادة الصلاة. القصد العبرة هنا هل قصر أو لم يقصر في معرفة القبلة. إذا كان لم يقصر لا شيء عليه. يعني بعض الناس كمثال يدعوه صاحب البيت مثلا يلا دم بارك مثل عبد العزيز مثل عبد العزيز. عبد العزيز مثلا دعوته إلى بيتي، دخل عندي البيت، دخل عندي بالديوان من باب لباب، ديوان داخلي بغض النظر، المهم قاعد. قلت له عددك أنا بس ربع ساعة وجايك. خلال ربع ساعة تذكر أنه ما صلى الظهر مثلا، قال القبلة يصوم يمكن الصوم، وصلى زين. ما يجوز له ذلك، ينتظر حتى أتيه ويسألني، لا يدعلف. لماذا؟ لنا في مجال يسأل. فهذا لو صلى إلى غير القبلة صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه كان يمكنه أن يسأل، إما يسألني قبل أن أخرج أو ينتظرني حتى أرجع، أو يخرج من البيت ينظر باتجاه البيت وين يكون حتى يعرف اتجاه القبلة. فالقصد إذا كان هناك شيء من التقصير فإنه يعيد، وإذا لم يكن هناك شيء من التقصير فإنه لا يعيد. والله أعلم. ما حكم تشغيل أغاني مخصصة للأطفال سواء تعليمية أو تربوية أو إسلامية للأطفال الذين هم دون سن البلوغ؟ يعني أنا الذي أفهمه هنا أن السؤال مقصود به الموسيقى وليس الكلمات. الكلمات زينة، يعني دام تقول مخصصة للأطفال يعني الكلمات جيدة. على كل حال الأطفال دون سن البلوغ لا غير مكلفين، يعني هم لا يأثمون الأطفال، لكن إذا كانت الأم أو الأب يجلس معهم ويسمع هذه الأغاني لا يجوز. وإذا كان لا يجلس معهم فالأصل أن لا يعودهم على هذا، وإن كانوا لا يأثمون لكن لا ينبغي له أن يعودهم على هذا الأمر. بعد ذلك ما يحبون إلا الأغاني، هذا موسيقى، فيبدلهم إما أن يأتي بنفس هذه الأغاني اللي هي الكلمات بدون الموسيقى، أو يعني في أظن شركات الآن ممكن تسحب الموسيقى وتحط لها شيء ثاني، ممكن إنه ممكن يسحب هذه الموسيقى ويضع مكانها أناشيد مثلا أو أصوات عصافير أو الماء أو ما شابه ذلك من الأمور. القصد أن يبدل شيئا مكانه شيء حتى لا يتعود، وبعد ذلك يصيرون يعني ما نقول مدمنين لكن يصيرون محبين لهذا الأمر. والله أعلم. تعتقد هل هذا من كتم العلم؟ إيه. معلومة ما راح تفيده. إيه نعم. كتم العلم هو العلم الذي يحتاج إليه. العلم الذي يعني مثلا أنت سألتني مثلا كم عدد أولادك وتشكوا مثلا، هذا ما هو كتم علم، لأن علم لا ينفعك مثلا. أو واحد جاء سأل يعني أحد المشايخ مثلا قال ما هي أقوال العلماء في هذه المسألة، قال لا ما تصلح لك الحين أقوال العلماء، الآن احفظ المسألة على ما هي عليه، خل أقوال العلماء هذا أمر مستقبل. هذا لا يكون كتم علما، وإنما نصح له. نصح له زيد ابن ثابت رضي الله عنه صحابي، جاءه رجل من اليمن فسأله سؤال قال أرأيت إن حدث كذا فماذا أفعل؟ قال أنت من اليمن؟ عرف لهجته أو شكله أو شيء. قال أنت من اليمن؟ قال نعم. قال دع أرأيت في اليمن، وإذا حدث هذا الشيء تعال واسأل. دع رأيت في اليمن، وإذا كان يسمونهم أهل الرأيت أرأيتية، زين رأيت الأرأيتية، يعني يألفون مسائل ويبنون عليها أحكاما، شنو حكم كذا، لو صار كذا شو يصير، لو صار كذا شو يصير. طيب ما صار، اصبر حتى يصير هذا الأمر. وكان ابن عمر أظن تشدد على هذا الأمر، يقول له رجل أرأيت إن جئت إلى الحجر ووجدت عليه زحاما أقبل أو لا أقبل؟ قال وحاول وقع هذا، قال لا، قال دع أرأيت وقبل الحجر، اترك عنك أرأيت. فالقصد أن العلم الذي يكتم هو الذي يحتاج إليه، أما إذا كان لا يحتاج إليه فهذا ليس من العلم المكتوم، ليس من العلم المكتوم، وإنما العلم الذي يحتاج إليه هو الذي كتمانه لا يجوز. نعم. ما هي العانة وهل الدبر منها؟ العانة هي الشعر الذي ينبت على الفرج، القبل، الشعر الذي ينبت على القبل يسمى العانة، سواء عانة الرجل أو عانة المرأة، اللي حنا نسميها الشعرة، هذه هي العانة، شعر العانة، وهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته في كل 40 يوما على الأقل، شعر العانة وشعر الإبط والشارب، هذه الأشياء يزيلها الإنسان في كل 40 يوما، يعني كما يقول أنس وقت لنا 40 يوما، يعني كحد أقصى، والأفضل الإنسان كل أسبوع أو كل أسبوعين أو كل شهر ينظر في شعر العانة وشعر الإبط وشعر الشارب ويقص، لكن أقصى شيء 40 يوما، والله أعلم. يقول هل الإصابة بالأمراض الخطيرة كالسرطان عقاب من الله أم ابتلاء للمؤمن، وهل تكفر بها الذنوب؟ هو لا شك أن هذه الأمراض ليس بالضرورة أن تكون عقابا من الله. ابتلي أيوب نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو معصوم، وابتلي قيل إنه أكثر من 18 سنة، 18 سنة وهو في فراشه أيوب عليه الصلاة والسلام، فهل هذه عقوبة لأيوب وهو المعصوم صلاة ربي وسلامه عليه؟ ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت عقوبة من الله؟ ليس بالضرورة. نعم قد تكون هناك بعض الأمراض التي يصيبها الله بها الناس تكون عقوبات، ولكن بعضها ابتلاءات وبعضها رفع درجات من الله تبارك، يختلف من شخص إلى آخر. ولا شك أن هذه الأمراض تكفر الذنوب، هذه الأمراض صبر الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من ذنوبه. الوصب هو المرض، والنصب التعب والهم والحزن، حتى الشوكة يشاكها يكفر، لكن إيش يحتسب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن الذي يصبر ويحتسب ويقبل ما أتاه الله به هذا الذي تكون الذنوب مكفرات لما صار. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتل المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، حتى إن بعض السلف كان يقول إذا لم تبتلى فاتهم إيمانك، لهذه الدرجة، يقول إذا لم تبتلى فاتهم إيمانك، ما ابتلاك الله تبارك وتعالى، اتهم إيمانك. فالقصد أن الإنسان مو بالضرورة، قد يبتلى الإنسان، قد يعاقب الإنسان بالمرض، وقد يبتلى بالمرض ابتلاء، وقد يكفر الله به عن خطاياه بهذا المرض، والعلم عند الله تبارك وتعالى، والناس يتفاوتون في هذا. يقول أذكار ما بعد الصلاة هل لابد أن ألتزم ب33 تكبيرة وتحميدة وتسبيحة؟ أولا وردت فيها 3 صيام، وردت 10 وردت 25 وردت 33، يعني كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نعم تلتزم ب10 أو 25 أو 33، وهي على كل حال هي سنة ليست واجبة، لو صليت واشتغلت بشيء آخر جائز، هي سنة ليست واجبة، ولك أن تسلم، وإذا مستعجل تطلع بسيارة تقولها، أو أنت في الطريق. وكان بعض مشايخنا كان ما يسبح في المسجد، أول ما يسلم يقوم، فلما سئل قال أنا حريص على وقتي، فيقول أسبح في الطريق، التسبيح في الطريق حتى استثمر وقتي عند التزامات معينة. فالقصد إن هي سنة على كل حال، وتجوز 10 وتجوز 25 وتجوز 33، الله أعلم. يسأل عن الزكاة، نصابها بالذهب أو بالفضة؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين. هناك من أهل العلم من يرى أن النصاب الذهب، وهناك من يرى أن النصاب الفضة، وبعضهم يرى الأحظ للفقراء، ما هو الأنفع للفقراء يعمل به. وكثير من أهل العلم ذهب إلى أنه الفضة لأنها أنفع للفقراء، لأن الفضة تكلم أنت عن 200 دينار من درهم من الفضة، يعني ما يعادل 595 جرام من الفضة، والفضة الآن رخيصة جدا، يعني 595 جرام كم؟ 600 جرام فضة كم تسوى تقريبا؟ نقدر يحسبها لنا، اللي يقدر يحسبها لنا جزاه الله خير. بينما الذهب 83 جرام من الذهب 20 دينارا، 83 جرام من الذهب ما تعادل قريب من 1000 دينار حاليا على سعر الذهب، قريب من 1000 دينار. فاللي عنده أقل من 1000 لا تجب عليه الزكاة حتى يصل ما مقداره 83 جرام من الذهب. وجرام الذهب ما أدري 12 الحين أو 10 ما أدري كم جرام الذهب. فالقصد أنه قريب من 1000 دينار اللي هو نصاب الذهب. أما نصاب الفضة اللي قلنا 595 جرام من الفضة يمكن يعادل 120 دينار تقريبا، فضة رخيصة جدا، فمعناها اللي عنده 120 دينار تجب عليه الزكاة وليس بالضرر أن يصل إلى 1000 دينار. فالمسألة فيها خلاف، أنا أميل إلى الذهب، إلى أن نصاب الزكاة هو الذهب، وإن كان كثير من أهل العلم أيضا له رأي آخر في هذه المسألة أنه يقدر بالفضة. ومجمع العلمي ذهب إلى أنه من الفضة لأنه أحظ للفقراء. ويقاس على هذا أيضا عروض التجارة، أيضا تقدر بالأحظ للفقراء سواء كان من ذهب أو فضة، وهذا يختلف باختلاف، لكن في الجملة غالبا الفضة أرخص من الذهب، نادر أن الفضة تعلو يعني الذهب، يعني تصير يعني أقصد يعني 200 درهم تصير أغلى من 20 دينار من الذهب، لأن الذهب سعره تقريبا شبه ثابت. ها يعني كم يطلع 120 200 595 فضة؟ حسبها 595 102 يقول 96 دينار، يعني حول 100 سام؟ شو 13 دينار؟ 102 يعني حول 100 دينار، يعني حول 100 دينار الفضة. بينما الذهب لا، الدينار احنا نتكلم. فإذا كان الإنسان يأخذ بالأحواط ويخرج زكاة من الفضة من هذا الباب جيد جيد، لكن الذي تميل إليه النفس هو الذهب وليس الفضة، والله أعلم. سأل يسأل عن للأسف الآن يعني الفتن بدأت تنتشر بين الناس للأسف، يعني ذكر عن حساب في تويتر اسمه البخاري ومسلم، قلنا أنا زكيت هذا الحساب. أنا تويتر ما أدخل، صار لي 4 سنين تقريبا ما دخلت تويتر ولا أدري عنه يعني، لكن أنا أذكر قبل 4 سنوات جاني أحد الأخوة عرض علي هذا الحساب، حساب البخاري ومسلم، كان فيه ذكر فقط أحاديث البخاري ومسلم تذكر من خلال هذا الحساب، وأثنيت عليه أنه جيد. هذا قبل 4 سنوات، بعد ذلك أنا غير مسؤول عن هذا، إذا كان تغير أو شيء أو هذا الله أعلم، ما أدري عنه، لأن البعض يقول أنه تغير وسيتكلم بأشياء أخرى وكذا، والله لا أدري عنه، أنا لا أتابع هذه الأمور. فأنا بالنسبة لتذكيتي لهذا الحساب قبل 4 سنوات أو أكثر ما أذكر الحين، لكن أذكر أن جاءني أحد الإخوة وقال أن في حساب اسمه البخاري ومسلم وطريقة عرضه، وأراني عرضه يعني أن ذكر الأحاديث في البخاري ومسلم ونشرها بين الناس، فقلت أنه حساب جيد وكذا، لكن إذا كان تغير منهجه أو كثر أشياء غير الحديث فأنا لا أتراجع عن تذكيتي حقيقة، لأن تذكيتي كانت على السابق يعني ليس الآن على كل حال، الله أعلم. صلى الله يوفق الناس ما يحب ويرضى. كيف تكون الساعة ويوم القيامة فجأة ولا أحد يعلم. هناك علامات للساعة. طيب علامات للساعة هذه علامات على قربها، أنها تقترب، كما قال الله تبارك اقتربت الساعة وانشق القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بين السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. فقضية أن هذه العلامات تدل على قربها، لكن حدوث الساعة يوم القيامة يقع فجأة بالنسبة للناس. لذلك يقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وإذا كان النبي لا يعلمها، والله تبارك أخبرنا لا تأتيكم إلا بغتة، يعني هذا الأصل فيها، كساعة تأتي فجأة. ولذلك جاء في الحديث أن الرجل يلوط حوضه فتقوم عليه الساعة، يلوط أن يصلح حوضه فتقوم عليه الساعة وهو يصلحه قبل أن ينتهي منه. يقول هل يأثم من لا يؤمن بعلامات الساعة؟ طبعا كيف لا يؤمن بعلامات الساعة؟ قد جاءت في القرآن والسنة، كيف لا يؤمن بها؟ أما ما ثبت من هذه ثم أنكرها هذا كفر والعياذ بالله. أما إذا لم تثبت عنده أو شكك فيها، خاصة التي جاءت في الحديث قيل له حديث ضعيف أو شيء وكذا، يسأل. فإذا عرف صحة الحديث وثبوته عن النبي لا يجوز له أن ينكر ذلك. هل تعتبر صلاتي ناقصة أو غير صحيحة لأني أقع في كبائر؟ لا، هذا شيء وهذا شيء، يعني ترك الصلاة كفر، فكل إنسان يقع في الكبائر لا يعني هذا أنه يترك الصلاة يزيد الكبائر كبائر أخرى، وترك الصلاة من أعظم الكبائر وتصل إلى الكفر والعياذ بالله. بل نقول صل وتب من الكبائر، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلى الله تبارك وتعالى أن يهديك إلى ما يحب ويرضى. أذرني على الخط. شخص كسرت ساقه وكانت عليه جنابة ثم ذهب إلى الطبيب فقام بتجبيسها، فكيف يفعل عند موضع القدم من أصابع الركبة عند الجنابة؟ إذا كان وقت الجنابة فإنه يلف رجله بشيء حتى لا يصيب الماء الجبس ويغتسل، ثم بعد ذلك إذا انتهى ينزع شيء ويمسح على الجبس كله بالماء بيده، يعني يبللها ويمسح عليه بحيث أنه يصيب، بحيث ما تنقع بالماء، لكن أيضا لا تترك بدون مسح، يمسحها كلها. يقول ما الوسائل التي تعين على تحقيق التقوى؟ يعني أعظم هذه الوسائل هو استحضار مراقبة الله لك سبحانه وتعالى، أن تستحضر أن الله يراقبك في كل حركات، هو كذلك، لكن تستحضر هذا الشيء في قلبك أن الله يراقبك سبحانه وتعالى، لا شك أنه يعين على التقوى. والدعاء، أن يسأل الله تبارك وتعالى والرفقة الصالحة، كثرة قراءة القرآن، قراءة سير السلف الصالح، خاصة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سير الصحابة والتابعين، هذه كلها أشياء تعين على التقوى. البعد عن المعاصي، يبتعد الإنسان عن المعاصي وعن أهلها، هذه كلها وسائل حقيقة تعين على التقوى. صلى الله تبارك وتعالى جعلنا وإياكم من المتقين. متى يكون جلوس في الصلاة المفروضة جائزا؟ ما الحد؟ الحد قول الله تبارك وتعالى بل الإنسان عن نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك، إذا تستطيع أن تصلي وأنت قائم صل وأنت قائم، ما تستطيع تجلس، الأمر فيه سعة. بل الإنسان عن نفسه بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما، فإن لم تستطع، من يدري أنك تستطيع؟ أنت اللي تدري. فإن لم تستطع فقاعدا، فأنت الذي تقدر هل تستطيع أو لا تستطيع، وهذا دين بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وأنت المحتاج لهذه العبادة ليس الله جل وعلا. لا تلعب إيه، يعني خليك حذر في هذا الموضوع. يقول يعني كما تدين تدان، يعني هل هذا لابد أن يحدث؟ يعني إذا عق الابن أباه، هل ضرورة أن الابن ابن الابن يعني عق والده الذي عق جده، أو البنت مع أمها وتصير بنت البنت؟ مو بالضرورة، لكن يقول أهل العلم غالبا غالبا العقوق والبر جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة، العقوق والبر. يقول يعني الذي يعق في الدنيا يحاسب في الدنيا غير حساب الآخرة، ما يسقط حساب الآخرة، والذي يبر في الدنيا يبر في الدنيا غير أيضا ثواب الآخرة. لكن هذا أمر غالبي وليس بالضرورة، ممكن إنسان يكون عاقا لأبيه أو بنت عاقة لأبيها وعيالها يطلعون ذهب يبرونها، لكن لا تترك عقوبته يوم القيامة، تعاقب على عقوقها وهكذا. لكن ليس بالضرورة، يعني ما في نص من النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم إن الذي يعق لابد أن يعاقب في الدنيا، لكن أهل العلم يقولون هذا نراه غالبا، يعني غالبا. وأظن قصص كثيرة عند الناس في هذا الأمر، إن فلان ما شاء الله بار بأبيه، فيشوف عياله بارين فيه يقول له أنا بر بأبيه. حتى إني أذكر قصة سمعتها من أكثر من واحد، وما أدري هل هي وقعت، لأن كل واحد يسبها إلى أبيه لأن حلوة، فكل واحد يسبها إلى أبيه. زين، يقولون إن شابا كان بارا بأبيه، ففي يوم من الأيام أخذ والده، وكان أبوه ما يستطيع أن يعني يخدم نفسه، فكان هو يوديه الحمام يوضيه، يعني يقضي حاجته يعني. ففي يوم من الأيام أخذ والده فيقضي حاجته، فالمهم مسح البراز بيده، فوالده أعطاه كف على وجهه، يعني ضربه كف، فالابن ظن أن والده ضربه لأنه لمس عورته، هو كان الأب ما يستطيع أن ينظف نفسه يعني. فالتفت الابن مستغربا من والده، فقال له الأب: مالك فضل، كل البر اللي سويته فيني أنا مسويه في أبوي، كل البر اللي سويته فيني أنا مسويه إلا هذه غلبتني فيها. يقول له يعني ضربه حبا، ضربه إيش؟ حبا. تبغى ضربك حبا؟ ترى ضرب الحب زين. يقول ضربه من إعجابه به، يقول له يعني كل شيء انت سويته انا سويته في ابوي الا هذه انت غلبتني فيها، يعني ضربه لاجل هذه. والله اعلم بصحتها. يعني يقول لي صديق على طريق الالتزام، لكنه يعني مبتلى برؤيه الافلام الاباحيه، ادعوا له كلكم الله تبارك وتعالى يهدي قلبه وان يرشده الى الحق، وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه، الباطل الباطل ويرزقه اجتنابه. نحن نقول له فقط يعني كلمة، وهي استشعر أن أباك وأمك وأخوتك جالسين عندك ويشوفونك وانت تطالع الأفلام هذه، شنو موقفك؟ الله ينظر إليك سبحانه وتعالى، أعظم من أبيك وأعظم من أمك وأعظم من إخواتك أخواتك وإخوانك، أعظم من هؤلاء كلهم. كيف الإنسان يعني يستجيز بنفسه هذا الأمر؟ هذه العين نعمة من الله تبارك وتعالى، فيوشك أن الإنسان إذا استخدم هذه النعمة في غير ما يظل أن يأخذها منه سبحانه وتعالى، كان يقول أنت ما تكفو هذه النعمة، أعطيتك هذه النعمة فتعصيني بها فيسلبها منه والعياذ بالله. فالإنسان يتق الله، صلى الله جل وعلا جعلنا وإياكم من المتقين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.